بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله متابعين في جزء عامة، والنهاردة موعدنا مع سورة قريش. يقول الله عز وجل في سورة قريش، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحقيقة الصورة قصيرة برضو، وإحنا طبعا كل ما بنقرب من نهاية جزء عام كل ما عدد الآيات في الصورة بيقل والصورة بتبقى أكثر، بس سبحان الله المعاني اللي فيها بتبقى بنفس القوة وبنفس التأثير. الصورة دي من الصور اللي الكلام للعلماء فيها كتير قوي في المتعلق بتاع بداية الصورة، يعني بداية الصورة بادئ بجر ومجرور غير منصوص على متعلق، يعني الجر والمجرور ده هو متعلق بإيه، سببه إيه، الفعل والفاعل اللي سبقه إيه. فاستوجب ده أنه تبقى برضو من الصور اللي فيها طرح واسع ونقاش كتير، زي صورة البينة كده فيها طرح واسع وفيها نقاش كتير وفيها كلمات كلام كتير للعلماء في بيانها. بس قبل ما ندخل في الطرح الواسع للمتعلق بتاع لإيلاف قريش، هنفهم الأول يعني إيلاف قريش علشان نبين بقى اللي هو لإيلاف قريش، اللام بقى اللي دخلت عليه. إيلاف اللي هو اللي هي المصدر من ألف يألف إيلافا، فيبقى إيلاف من الإلف، وإيلاف قريش يبقى لكي يحصل أو بسبب ما حصل. يعني احنا مش هنعلق على اللام، لكن هنعلق على إيلاف قريش، يعني حصل لقريش إلف، حصل لقريش تعود، حصل لقريش يعني تثبيت وتجمع واعتياد للأمر اللي ربنا ذكره بعدها، وهو رحلة الشتاء والصيف. لأجل إيلاف قريش، إيلاف قريش إيه؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم هنا تعتبر الجملة تكرير للآية اللي قبلها بدون اللام بس، يعني لو شفتي إيلاف قريش هتشيلي اللام، لإيلاف قريش هتشيلي اللام، هتلاقي إيلاف قريش. إيلاف قريش هي إيلافهم، بس بدل ما كانت قريش ظاهرة بقت مضمرة جا مكانها هم، يبقى إيلافهم، يبقى إيلاف قريش إيلافهم، فهي نفس الكلمة اتعادت تاني، لكن لما اتعادت تاني كان فيها بيان للمتعلق بالإلف، هم ألفوا إيه؟ إيه اللي ألفوه؟ طيب كده في غموض في الآية الأولانية، غموض شديد جدا. أولا أنه محذوف المتعلق اللي لأجله جات البداية جر ومجرور، والجر والمجرور في لغة العرب متأخرة جدا في تكوين الجملة، لأنها ما بتدلش على حاجة بنفسها، لازم يكون لها فعل أو فاعل أو مسبوقة بشيء يفهم، لأن هي مبهمة. فهي في حد ذاتها كبنيان لإيلاف قريش فيها إبهام من جهة المتعلق، كمان فيها إبهام من جهة إيلافهم إيه، يعني هم إيلاف قريش إيه. علشان كده جملة لإيلاف قريش اللي هي أول آية هي من الآيات اللي العلماء يعني صالوا وجالوا في مش فهمها، لا، لأنه فهمها سهل شوية، أو يعني بضبط المعاني حتى بتنوع الأقوال هيوصل لمرحلة الفهم، إنما الحكمة الجمال اللي فيها إيه؟ هو ده اللي كتير من العلماء صالوا وقالوا فيه، وأكثر ما ذكره العلماء هو سحبها على كثير من مواطن القرآن اللي بيراد فيها التأكيد على الخبر، على أهميته، على خطورته بالمعاني اللغوية المختلفة. منها مثلا اللي حصل هنا الإضمار، إنه الكلام يبقى فيه مضمرات كتيرة. الإضمار ده يعني الحاجة تبقى زي ضمير كده، يعني مخفية مش ظاهرة. الإضمارات الكتيرة دي تخلي الإنسان عنده شغف إنه يعرف معناها المراد إيه، معناها الظاهر إيه. يعني مثلا هضرب مثال، عشان لما أقولك هم جم، هم مين؟ جم فين؟ جم إزاي؟ يعني فأنت لما تسمعي حد بيقول هم جم، هتلاقي عقلك على طول اشتغل تلقائي وقال هم مين وجم فين، هم مين اللي جم. الصياغة بهذه الطريقة هي اللي خلتني أركز وتساءل وفكر ودي مخ. إنما لو ملتيك مثلا إخواتي جم البيت، مثلا عيالي جم البيت، ما أنت فاهمة المعلومة وكلمة كجملة متكاملة ما فيش فيها أي شد ولا جذب ولا لفت انتباه، تلاقيها بتعدي في وسط الكلام وانتش فارق معاك أصلا سمعتيها ولا ما سمعتيهاش. فكتير من العلماء قالوا هذا الإضمار الكثير بيعمل عمل مهم جدا، وده له مثيل كثير في القرآن اللي هو جرس، جذب انتباه، شد، ركز، خليك معايا. دي حتة مهمة جدا علشان انت لما تنفعل. ولذلك كتير مننا برضو لما يقرأ سورة الإله في قريش تلاقيه في الأول مش فاهم، يعني مش يعني هو هي معناها ايه، هي راحة فين، انا مش فاهمة كده، فهماني؟ يعني حصلت الرسالة المرادة، وهي انه كأن اللفظة الإضمارات اللي فيها الإيهام اللي ممكن يحصل لك والارتباك اللي يحصل لك في حالة الفهم يعمل لك حالة من الانتباه، خليك تاخد بالك، تركز، تبحث عن فهم المعلومة، تبحث عن فك الإضمار إلى ألفاظ ظاهرة تستوعب معها المعنى المضمر اللي موجود فيها. ده بالضبط زي ما كنا بنقوله في ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف، ها، يا، عين، صاد، وغير ذلك مثلا من حروف المقطعة في أول القرآن. في كتير من العلماء قالوا إنها درس، إنها جذب للانتباه، وده جزء مشترك مع هنا. طبعا الحروف المقطعة لها معاني أخرى كتيرة كونها مبهمة الدلال، إنما هنا الدلالة مفهومة بس الإضمارات هي اللي مشكلة. ولذلك أنا قلت إنه الآية هتتفهم، بس طريقة الصياغة خلتك تبص، تسأل، تفكر، تبقى عايز تستفسر وتقولي مين، ليه، إزاي، إيه، فين، رايح كده، يعمل حالة من كده. يبقى أول حاجة إنه ربنا قال لإلاف قريش كده وسكتنا، ما قالش هو ايه اللي كان عشان إلاف قريش، ولا قريش إلافها ده لإيه بالظبط في اول ايه. فمن اهم فوائدها انه عملت اضمار لكثير من المعاني، تحدث جذب للانتباه، استحضار للفهم، استحضار للقلب. وبعدين هي نفسها صرحت، يعني شوفي على الرغم من الإضمارات الكتيرة زي ما قلت لك، الإضمار المتعلق بالجر والمجرور، إضمار المتعلق بالإلاف، إضمارات، إلا إنها صرحت نصا باسم قريش. وده برضو بيصب في خانة التقدير، الثناء، رفع الذكر لقريش، كأنه في وسط المضمرات الظاهر هو قريش. وقريش قبيلة من القبائل العربية القحة العظيمة، اللي هي زي ما العلماء قالوا سلالة النضر بن كنانة، وهي جدود النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة لها شرف وعز ومجد في الجزيرة العربية كلها. ومن ساعة شرفها وعزها كان ممكن سمعتها ممكن كمان تتطاير خارج الجزيرة العربية، لكن العرب كلهم كانت تعرف يعني قريش، قدر قريش. هنا ربنا ذكر في ثنايا القصة سبب من الأسباب المهمة جدا لهذا السؤدد اللي عاشته قريش، اللي هو رحلة الشتاء والصيف. نرجع للبداية خالص، اللي هي اللام بقى، اللي هي المتعلق بالجر والمجرور اللي هو لإيلاف. الحقيقة العلماء زي ما قلت اختلفوا فيها، وإن كان أنا شايفة أن الاختلاف ده يسعنا أن احنا نريده كله لأنه تكميلي، يعني هو مش في معارضة بين المعاني، إنما يمكن أن يسرد على وجه يجمع. فالقول الأولاني اللي قالوا أن هي كأنها ملتحقة بالصورة اللي قبلها، وكأنه الله عز وجل بعد ما ذكرت سورة الفيل اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل، ذكرنا قصة الفيل في السورة وربنا قالها بتمامها وكان بيتكلم بس على القصة دي، فجات السورة اللي بعدها بدأت بأنه لإيلاف قريش. في علماء ربطوا قالوا أنه هذا الذي حصل في ردع أهل الحبشة بفيلهم وجيشهم العرمرم لإيذاء الكعبة كان من أهم المصالح التي انبنت عليه وقوع الحشمة ووقوع الحرمة ووقوع الاحترام للقرشيين، مما أدى إلى إيلاف القرشيين لرحلة الشتاء والصيف. إزاي حادثة الفيل أدت إلى إيلاف القرشيين لرحلة الشتاء والصيف؟ سمعتهم بقت عالية، ظهر بين العرب انه ده قريش دول القبيلة اللي لما فكر النجاشي وزعماء الاحباش انهم ييجوا يأذوا او يهدوا الكعبة، راح ارسل الله عليهم طيرا ابابيل فاهلكتهم عن بكرة ابيهم. فالناس لما تسمع القصة تتخض، ده القرشيين دول باين عليهم مهمين، دول مسنودين، ده لهم حبل متين، ده الآلهة تدفع عنهم، بقطع النظر بقى عن انه يعني تصور للإله الواحد او حتى اي تصور للآلهة اللي هيسمعوا عنها هيتصوروها، المهم انه يحسوا انه القرشيين دول لهم مكانة خفية، يستشعروا هذا ان القرشيين لهم مكانة خفية، لهم قدر، لدرجة ان ربنا يعني ارسل الطير الابابيل على الجيش العرمرم عشان تحميهم. فده الوجه الاول اللي العلماء قالوا انه لاجل ان يألف القرشيين رحلات الشتاء والصيف ويكون لهم المكانة والسؤدد، سلطنا على جيش النجاشي الطير الأبابيل فحصل هذا. ودول بيعتبروا أنه المتعلق بإيلاف هو ما سبق من قصة الفيل، ويبقى لما العرب القرشيين بقالهم هذه المكانة صاروا لما يجوا يسافروا الشام، جزيرة العرب كلها شغالة قطع طرق على بعضهم، وقبائل تغير على بعضها البعض، وقبائل تحارب بعضها البعض، وقبائل تسرق وتسبي من بعضها البعض، دي كانت ثقافتهم، شوية قبائل كده يعني في بعضهم همج يعني. فلما ربنا جعل المكانة العالية للقرشيين بقصة الفيل صاروا لهم قدر، لدرجة ان صارت القبائل تهابهم، وكانوا يخرجون برحلة الصيف الى الشام يعدوا على القبائل قطاع الطرق، حدش يقدر يكلمهم، ليه؟ ده قرشي، قرشي لا دول بقى بتوع البيت الحرام اللي ربنا انقذهم، اللي الاله انقذهم بقى وبعت لهم الطير الابابيل، واللي النجاشي معرفش يقف قصادهم، النجاشي ملك الحبشة، فبقى لهم هيبة. يجوا ينزلوا رحلة الشتاء لليمن، برضو أي قبيلة في الطريق كده تسول لها نفسها أنها تكح في الشام، انتوا ما تعرفش دول مين، دول القرشيين، دول سدنة البيت، دول أهل بيت الله الحرام، دول اللي النجاشي نفسه ما قدرش عليهم، اللي النجاشي نفسه ما عرفش يحاربهم وجاب لهم الفيل وهلك الفيل. كل القصة بتاعت الفيل العلماء بيذكروها بقى أصحاب هذا القول يعني على أنها توطئة لكي يبقى لقريش هذه المكانة المعنوية، وهذه المكانة المعنوية هي اللي هتساعدهم على المكانة المادية اللي هتيجي بعد كده. فده أول قول في المتعلق بتاع الإيلاف قريش، إنه المتعلق هو أنه كانت حادثة الفيل وما أجريناها فيها من آيات إنما هي لإيلاف قريش. ده قول. في قول تاني حملوها على يعني فعل مضمر المراد به الدلالة على المعنى، وهو إعجبوا، انتبهوا، قدروا ما حدث لإيلاف قريش ولوضعهم في هذه المنزلة. وبرضو للأمانة الإضمار بهذا المعنى برضو هيصب في خانة الرفعة والثناء والتمجيد، وهيبقى داخل في ثناياها قصة الفيل برضو، لأنه دي كانت من الأشياء القوية جدا اللي عملت لقريش مهابة في جزيرة العرب. في علماء آخرين قالوا لا، المتعلق إنما هو ملتحق بالآيات لكنه متأخر، ويبقى المعمول به في هذه الصورة هو نوع من أنواع الأساليب البلاغية اللي هو تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. وأصحاب هذا القول قالوا إنه المعمول لإيلاف قريش هو فليعبدوا رب هذا البيت، فقالوا يبقى فيه كأنه في نوع من أنواع التقديم، كأن المراد اعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، يعني لما رزقكم من نعمة الإلف والائتلاف وإقامة التجارات ووجود الهيبة في قلوب الأعراب والعرب جميعا فاعبدوا رب هذا البيت. يبقى في علماء قالوا المتعلق سابق بقصة الفيل، في علماء قالوا المتعلق يعني مضروب، يعني زي ما بيقولوا ايه مقدر، في علماء قالوا المتعلق متأخر. ايا كان القول اللغوي اللي بيودي بيصب في خانة واحدة، وهي انه هذا الامر الذي يسره الله عز وجل لأهل قريش، سواء بقى كان حدوث قصة الفيل، سواء التعجب من هذه القصة ومن هذه المكانة، سواء كان الحسهم على الأمر بعبادة الله عز وجل كونهم من عليهم بهذا الإلف، كل ده بيصب في خانة إثبات العطية التي أعطاها الله عز وجل لهم، وهي إلى فهم رحلة الشتاء والصيف. هذا من نعمة الله عليهم، أنه ربنا امتن عليهم بإلف هذه النعمة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. قلنا رحلة الشتاء اللي هي كانت العرب بتعملها بالتجارة إلى اليمن، يروحوا اليمن في الشتاء يبقى الجو تحت دافي، ويروحوا الشام في الصيف يبقى الجو طراوة، فمزبطين نفسهم كده بقى ان هم يشتوا في اليمن ويصيفوا في الشام، وراحين جايين بالتجارات يبيعوا اللي عندهم الجلود والفراء والمش عارفة ايه الصوف والحاجات اللي هي منتجات مكة، ويشيلوها يودوها للشام واليمن. ومش كده وبس، لا، لما كبرت التجارات بدأوا يستوردوا من اليمن ويدوا بضاعة اليمن للشام، ويجيبوا من الشام ويدوا بضاعة الشام لليمن، وسيط تجاري فتحت كل أبواب السؤدد المادي. ودي يعني تاني نعمة مذكورة في ثنايا هذه الآية. أنا قلت النعمة الأولانية المعنوية بذكر قريش بتشريفهم بمكانتهم، وخصوصا لو بنيناها على قصة الفيل. النعمة التانية هنا الألف، التجارة، الاستقرار الأمني، لأنه التجارة والاقتصاد يحتاج إلى استقرار أمني، ده أساس مهم جدا. وبالتالي الاستقرار الأمني اللي حصلوه بالمهابة اللي أدركوها كونهم قريش هو اللي نفعهم وخلاهم أسياد التجارة على مستوى جزيرة العرب، مش الشطارة أو الفهلوة أو لا، هو ربنا سهلها لهم، ربنا يسرها لهم لما وضع في قلوب الناس مهابتهم واحترامهم بما سبق من أمر الفيل، فتيسر لهم التجارة. التجارة عملت حضارة، بقى عندهم بقى أنواع البيوع وأنواع الثمار وأنواع المشغولات وأنواع المنتجات من مختلف الحضارات، من الشام ومن عندهم ومن اليمن، فحصل تنوع في السوق التجاري، وبقت أهم قلعة تجارية في جزيرة العرب. الكل اللي عايز يروح مكة، هتروح مكة هتلاقي من الإبلة للصاروخ يشبى إليه ثمرات كل شيء، يعني فتلاقي هناك كل حاجة بفضل الله عز وجل، فعملت لهم مثل هذا الغنى الثراء. انت عارفة بقى يعني طول عمرها، مش بس من دلوقتي، لا طول عمرها، من أيام من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مواسم الحج هي مواسم عالمية للتجارة، لأن هو التجارة بتعتمد على سوق البيع والشراء وسوق الشراء، كل ما يبقى كمية المبتاعين اللي هيشتروا يعني أعداد كبيرة، كل ما السوق التجارية تبقى سوق رابحة وشغالة بتبيع، فربنا بيجيب كل الناس من كل البلاد تيجي تحج في مكة، فيبتدوا يشتروا هم مروحين. يعني دي مش حاجة جديدة الأيام دي، بس لا، من أيام من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كده القاعدة كده، يأتون إلى الكعبة فيحجون، ويعني برضو يستمتعون ويحملون الأمتعة واللطائف والأشياء النفيسة التي لا يجدونها إلا في مكة، اللي هي السوق العالمي لجزيرة العرب يعني. فده عمل انتعاش اقتصادي كبير جدا. الانتعاش الاقتصادي ده عمل انتعاش حضاري، انتعاش ثقافي، انتعاش تعليمي، عمل انتعاش كامل. فحتى عمل لقريش حتة كده كأنها بقت ثقافة وحضارة أعلى مما هو حولها. فتجدي مكة كانت لها ثقل، هي أم القرى، هي أهم القرى، هي التي يرجع إليها الجميع، فصار لها ثقل كمان. يبقى سواء الثقل المعنوي أو الثقل المادي، كل ده حصل بكرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل عليهم بتسهيل الأمن الاقتصادي أو الأمن الحياتي الأول، اللي أدى إلى ثراء اقتصادي. والأمن الحياتي ده جه من زرع المهابة في قلوب الناس تجاه القرشيين، اللي هم سدنة البيت الحرام، جوار البيت الحرام، أهل البيت الحرام. فأي حد يعني قبل ما يعمل أي حاجة يتردد في نفسه آلاف المرات، لأنه طبعا الحبشة كانت بالنسبة لجزيرة العرب حاجة عالية جدا. يعني الحبشة كانت مركز من مراكز الحضارات الإنسانية في ذلك الزمان، قصاد مثلا أهل مصر، الأقباط في مصر والحضارة الامتدادات الفرعونية، قصاد الحضارة الرومانية واليونانية وامتداداتها في الشام، قصاد الحضارة الفارسية في يعني أطراف ما وراء النهر. كانت حضارات كده لها ثقل يعني، بينما العرب كانوا شوية بدو رحل يعني، ما كانش لهم ثقل. فلك أن تتخيلي، وده سبحان الله يعني بتبقى حاجة عارفة زي ما أنا مش عايز أقول يعني ما أشبه اليوم بالبارح يعني. شوفي كل الناس بتتعجب، يطلعوا إيه المقاومة الفلسطينية، الأنفار الغلابة اللي بيحاربوا هم حافيين، وإزاي انتصروا على الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. هم للأمانة مش بينتصروا على الجيش الإسرائيلي، هم بينتصروا مش بس على إسرائيل، لا، على إسرائيل ومن وراءها. إسرائيل دي مش واقفة الوحيدة، إسرائيل دي بتمد من أمريكا ومن بريطانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا، كل دول العالم. فكأنه انت بتبص عليها وتقول ازاي تيجي، ازاي بالحساب ما تجيش، بالانشاء ما تجيش، بالكتابة ما تجيش، بأي حاجة ما تجيش، بتيجي ازاي من الله بقى. وهو ده اللي حصل بالضبط للقرشيين. يعني اي حد يبص، هو اصلا أبرهة كان جاي يعني يهد الكعبة، وممكن ياخد له شوية احجار من الكعبة كده يحطهم عنده، ومتوقع انه يعني خبطتين من الفيل توقع الكعبة، ونشيل شوية احجار نحطها كمان في الكليس عشان لو حد نفسه فيها يعني يبقى بالمرة، ويبقى اتبنى الكعبة اللي عندنا وجبناهم وخلصت القصة. ده نفرين هندكهم ونروح، حاجة كده بيكنيك زي ما بيقولوا، نزهة كده يعني، نزهة حربية خفيفة كده يعني، طرقعت صوابع. فراحوا اتطرقعوا، ادكوا وبيدوا. فسبحان ربي العظيم يعني. واحنا كنا عندنا، احنا عندنا المصريين مثل لطيف كده اسمه يوضع سره في اضعف خلقه، بيدريك سبحان الله. احيانا تبقى الحاجة محتقرة ولا ينظر اليها بعين الاعتبار، ثم اذا اراد الله شيئا امضى، يضع لها الرفع، يضع لها التسديد، يضع لها التأييد، يضع لها القوة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان وفي كل بلاد الإسلام، اللهم أمين يا رب العالمين. فيعني كما رفعت لقريش قدرها ويسرت لها، يسر للمسلمين في كل مكان. فالله عز وجل يعني امتن عليهم بهذه المنة، بمنة الانتعاش الاقتصادي والأمان والأمن والهيبة والرهبة التي تولدت في قلوب العرب. كل دي ليست صنيعة القرشيين كسلالة مثلا أو كمهارات شخصية، لا، هذه صنع الله عز وجل، هذه يعني جند من جنود الله عز وجل أجراه، فأمضى به مراده. وإذا أراد الله عز وجل أن يرفع أقواما لا أحد يستطيع أن يضع من رفعه الله عز وجل، وإذا أراد الله عز وجل أن يضع آخرين لا يستطيع أن أحد أن يرفع من أراد الله وضعه، لا راد لقدره ولا لقضائه ولا لأمره سبحانه وتعالى. فربنا بيذكرهم بهذه المنة علشان يشكروا، علشان اللي هينبني عليها في الآية اللي بعدها اللي هو بعد رؤية النعمة ينبغي عليك أن تشكر المنعم بها. طب مين المنعم بها؟ هنا الآية صريحة في بيان وجه الإنعام ووجه تعيين المنعم بربطه بالقصة. يعني الله عز وجل يقول فليعبدوا، وما قالش الرب أو رب محمد أو رب، إنما قال رب هذا البيت. ما هو أصلا أنتوا السؤدد اللي فيه ده كله علشان البيت، والحماية اللي جات لكم من السماء بالطير الأبابيل عشان البيت، والصيانة والرفعة والاحترام والهيبة وكل ده عشان البيت. إنما تشرفون بالبيت لا بشيء غيره، أنتم لا تشرفون لا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بأي حاجة بقى من الهبل والعبط اللي موجود عند بعض الناس اللي يتصوروا أنه الشرف والسؤدد والمش عارف إيه بالريال أو بالدينار أو بالدولار. أبدا، السؤدد الحقيقي والرفع الحقيقي والتشريف الحقيقي ببيت الله الحرام، هذا الذي يشرف مكة بيت الله الحرام، والذي يشرف المدينة المسجد النبوي، والذي يشرف القدس المسجد الأقصى. هذه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأرض كلها سوى بعضها، ما فيش حتة في الأرض أحسن من حتة تانية لأصل التربة، لأصل الأرض، يعني مش بقطع النظر عن المبنى عليها، لا الأرض نفسها، قدر الأرض نفسها، كل الأرض سوى بعضها. ولذلك لا تشد الرحال، ما فيش حد يشد الرحال من أرض الأرض إلا لثلاث حتت بس على وجه الأرض تشرف لذاتها، يعني ينفع تخرج عشان تروح الأرض دي بس، أي حتة تانية لازم يبقى في علة أخرى إضافية. إنما الأرض الطهرة ما فيش أرض طهرة إلا دول، مكة ثم المدينة ثم القدس، ردها الله عز وجل إلى حوزة الإسلام والمسلمين ردا جميلا بنصر مؤزر يا رب العالمين. فالشاهد الشاهد هنا أنه ربنا ذكرهم بالمنة، وكانت زي ما قلت الآيات فيها أسلوب يعني يجذب الانتباه، يجمع شتات الذهن والنفس، يخلي الإنسان ينتبه للقصة لإلاف قريش لأجل أن يألفوا رحلة الشتاء ورحلة الصيف. أقمنا وأوقعنا أشياء عجيبة وقدرنا أشياء عجيبة وفعلنا أشياء عجيبة لكي يتمكنوا من الشكر على هذه النعم التي امتن الله عز وجل بهم عليها، وهي صيانتهم وحمايتهم والمكانة المعنوية والمكانة المادية والاقتصاد المفتوح والتجارة المفتوحة. كل هذا كله استلزم الشكر، والشكر لا يكون بشكرا يا رب، لا ما فيش كده، شكرا يا رب دي ما بتنفعش. الله عز وجل قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. لذلك العلماء قالوا الشكر متعلق باللسان والقلب والبدن، لازم مع عمل، لو ما عملتش عمل يدل على انك شاكر تبقى مش شاكر. ولذلك ربنا قال هنا فليعبدوا، هذا هو المطلوب، الشكر الحقيقي لله مش انك تقول شكرا، انما انك تتعبد بالنعمة. ربنا اداك النعمة، شوف العبادة اللي بتتعمل بالنعمة دي اتعبد بيها، هي دي اهم نقطة في سورة قريش، اهم نقطة انه السورة توجه لك طريق ضبطك للتصرف مع النعم. كتير من الناس بتتعامل مع النعم على انها ملكي بتاعتي، اتعنطص بيها واعمل بيها اللي انا عايزه واخبيها من اللي بيحسدني واغطيها من اللي مش عارفه ايه، وتبقي حاسه في تشخيص للنعم. لا، على فكره ربنا لما بيعطي النعمه للعباد مش عشان هم حلوين عن غيرهم او ظرفاء عن غيرهم، لا، علشان يبتليك يختبرك هتعمل ايه بالنعمه، لانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة يعني اختبار، يعني انت بتختبر بالشر بتختبر بالخير. فكل نعمة ربنا بيديها لك المراد انك تختبر فيها، اعمل ايه عشان ابقى نجحت في الاختبار؟ اعبد الله بالنعمة. ولذلك ما هيش زي بعضها على فكرة يا جماعة، يعني برضو اعبد الله بالنعمة دي ما هيش زي بعضها. يعني مثلا واحد عنده 70 سنة وعنده 10 مليون، ربنا انعم عليه بالفلوس، اقوم انا اقول له اشكر ربنا وصلي قيام الليل، هو اصلا مش هيقيم الليل، هو في صحه اصلا يقوم من السرير. انما ابو 10 مليون ده شكر النعمه فلوس، مش هي النعمه فلوس، يبقى شكرها فلوس. فانا هقول له اشكر الله وانفق وتصدق، صح، علشان هو نعمته كانت الفلوس. طيب الشاب الصغير اللي عنده 20 سنه وما معهوش ال 20 جنيه في جيبه، وبعدين انا ربنا اداله الصحه والعافيه، وانا اقول له اشكر الله على النعمه فتصدق. تصدق ايه؟ وحلته حاجه؟ حتى لو يعني تشملل وشد حيله وطلع 20 جنيه كلهم نعمل بهم ايه يعني؟ ما هو عنده الطاقه، عنده الصحه، عنده العافيه، هو عنده الشباب. هو ده اللي هقول له اشكر الله واستخدم شبابك وقوتك وعافيتك، قيم الليل، احفظ القران. ما شاء الله المجاهدين شباب زي الورد، اللهم بارك اللهم بارك. استخدم شبابك في طاعه الله عز وجل. وهكذا الذكي مثلا اروح اقول له استخدم النعمه بتاعتك يعني في شكر الله عز وجل، فامسك السبحه واقعد قول سبحان الله 10,000 مره. بس هو عنده اله وفهم، يعني يعني يعني يقدر يستخدم فهمه. هقول له ذاكر فقه وذاكر عقيده وذاكر اصول وتعلم العلم الشرعي وتعلم الاستنباط وتعلم الفهم، عنده ذكاء. السبحه دي لها برضو ناسها، يعني مثلا الست الكبيره اللي خلاص بقى ما عادتش عارفه تركز ولا عارفه تعمل حاجه ولا قادره تقوم تصلي ولا معاها فلوس تصدق، ولا طب اقعدي في جنبه امسكي السبحه وقولي 10,000 اللهم صل على النبي، اي حاجه بقى صلى الله عليه وسلم. يعني اذا ليه معاها وقت ومعاها فراغ بس ما معاش اي حاجه تانية، بقولها يا حاجه اشغلي وقتك بالذكر حتى. ها، فالفكره انه لازم عشان بس ما نقعدش، احنا مشكلتنا دايما، ودي اشكاليه موجوده كتير قوي في مجتمع الستات بالذات، ودي حاجه من الحاجات اللي بتخنقني من مجتمع الستات، انهم قلدين، يعني يحبوا يقلدوا بعض بغباوه. يعني واحده صاحبتها بتعمل كذا، هي عايزه تعمل زيها، طب هي عندها الاله وانت ما عندكيش، فيها لخفيها اخفيها ايه وتبوخك تعبان، يعني النعمة اللي عند فلان مش عندي، أنا عندي نعمة تانية، يبقى بالتأكيد شكره مش بتاعي، أنا عندي شكر تاني، لا أنا عايز أعمل شكر زي بتاعها. طب يا ستي ليه؟ ما أنت ما عندكيش الآلة اللي عندها، ليه إكلافه من الأعمال ما تطيقون؟ ولذلك من الذكاء الأول حط إيدك على النعمة، وبعدين اسأل إزاي النعمة دي اللي عندي أنا أستخدمها في العبادة والتعبد بها علشان أشكر بها المنعم سبحانه وتعالى. هي دي شغلتي انا، شغله كل واحد بتتفصل، عارفه زي الفستان كده بتفصل على المقاس، لانه مقاسك مش زي مقاس اللي جنبك. النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم اكلافه من الاعمال ما تطيقون، لما يبقى عندك الاطاقه لاستخدام النعمه اللي انت مطيقها هتعرف تشتغل بيه، انما هكلفك بحاجه ما عندكيش الاله ليها. هنعمل ايه؟ هنقعد نخبط في بعض بقى ونشاك ونعمل مر ونقع مر ونعمل مر ونقع 10 ونعمل مر ونصطدم ونكتئب طيب لماذا؟ انا عايزة اقول للناس اللي هي القلودة اللي كل واحدة تبص على التانية وعايزة تقلد صاحبتها عمياني وتقلد اختها عمياني والجيران عمياني، يعني خلي عندك ثقة في الله عز وجل، واعلمي ان الرب سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ان اعطاك نعمة واعطى غيرك اخرى ليس معناها ان هو مصطفي غيرك ويعني يعني عياذا بالله، مش عايزه اقول الكلمه لان هي يعني انه الانسان ينظر بنفسه على انه مظلوم او ظلم او الاقدار لم يعني، هذه كله منشأه ان انت بس باصص على اللي في ايدين غيرك. انت ممكن بكل بساطه يكون عندك كتير من النعم بس بين قوسين مش بتاعه غيرك، بتاعتك انت. فكل واحده فينا محتاجه تحط ايدها على النعمه بتاعتها علشان تبتدي تعبد بالنعمه بتاعتها. يعني زي ما قلت اهو بقول تاني، ايه الفايده انك تعبدي بنعمه غيرك اللي هي مش عندك اصلا؟ انت مش عندك هذه الاله ولا عندك هذه النعمه اصلا هتعبدي بيها. يعني مثلا واحده ربنا ما رزقهاش الذريه، عايزه تتعبد بتربيه الاولاد، وانت عندك اولاد عشان تربي الاولاد؟ حاجه غريبه جدا. وتقول لي انا خول ايديا ما اعرفش ابقى مدرسه، هل يتوجب عليا ان انا اربي اولادي المسلمين؟ يا ست ربنا عالم بيكي وما ادكيش النعمه دي لان انت مش قدها ولا تعرفي تشيليها، سيبيها لغيرك، شوفي واحده تانية بالتاكيد عندك نعمه، دوري. بس الانسان جهود، الانسان يعني سبحان الله يعني كفور، مش كافر بس كفور، وهنا مش كفر عقدي انما تغطيه النعم. المراد هنا في كفور اللي هي في موطن النعمه انه بيغطي النعمه، ما بيحاولش يشوفها. للاسف الشديد كتير من الناس بينشا عنده الحسد والحقد والغل بسبب انه مغمض عينه عن النعم اللي هو غارق فيها، وعمال يبص على نعم الناس ويقول كاتنا لينا في حظنا الهباب، اللي ما عندنا مش عارف ايه، واللي ما انت عندك. كانت في اخت عندي في المسجد، ربنا يا رب يبارك فيها يا رب ويردنا للمساجد ردا جميله، بتقول لي، والموقف ده يمكن انا قلته قبل كده لاني تاثرت بيه، كان اسمها الحاجه نفيسه، كانت ست طيبه قوي. بتقول لي والله يا دكتوره سميه، انا كنت ماشيه في الشارع لقيت عربيه روعه روعه، وانا معديه جنبها بهزر مع البت، بنتي بقول لها صدقي يا بت العربيه التحفه ده اهي، الواحد نفسه يتبهز بيها. هي بتهزر يعني، يتبهز دي يعني ايه؟ يتخبط بيها يموت يعني. يا بختي يا سعد يا هنال راكبها. فبتقول الازاز كان متفايم مش واخده بالها ان العربيه فيها واحد. بتقولي لقيت الراجل راح فاتح الباب وقال لي يا حاجه، بتقول لي انا تذبحيني ما تلاقيش فيه نقطه دم من الكسوف، انه سمعني. قلت له بتضحك؟ قلت له بهزر. قال لها لا يا حاجه ما تهزريش تبدلي. بتقولي انا لقيته مقعد وقال لها تاخدي العربيه ورجلي وتديني رجلكي تبدلي يا حاجه. تقول لي والله يا دكتور سمية، انا قعدت اقول له الهي يبارك لك يا ابني، الهي يشفيك، الهي. بعد ما كانت بتقول له يساعدك يا هناك، تحول الموقف، شافت النعمه. يعني ممكن يكون نعمه اللي عنده عربيه انه يستخدمها في طاعه الله عز وجل، يوصل الناس، يساعد الناس كده، واللي عنده رجلين هو بنفسه بقى يستخدم رجليه يروح المسجد، يروح دار القران، يروح يعود المرضى. هي نعمتك اللي معاك، لو سمحت فكر في نعمتك ازاي تشكر عليها. مش لازم ابدا تمد عينيك وتمد مناخيرك وتبص في نعم الناس وعمال تقول لو كان عندي كل النعم اللي عند الناس دي، يا بختهم، يا سعدهم، يا هنا. وللاسف الشديد مش معنى ذلك انه لا يجوز للانسان انه يتمنى انه يعبد الله عز وجل بكل النعم، لا عادي ينفع، بس ما تبقاش فيها روح الحقد، روح الحسد، روح انك ترى انك ليس عندك نعمة وان غيرك عنده كل النعم، لا خالص. لو كل واحد فينا كان امين ومتجرد هيجد عنده نعم، بس هو حصل له الاشكالية اللي حصلت في قريش، اللي هي الالف. لما الفت النعمة نسيت انها نعمة، ولذلك ربنا بيفكرهم مش بس بالنعمة، لا، خدوا بالكم ان انتوا ألفتوها واستمتعتوا بيها لدرجة انها بقت سنين وشهور ودهور معاكم، فنسيتوا انها نعمة ونسيتوا اللي ينبني عليها من وجوب التعبد على مقتضاها للمنعم بها. أيها المتنعم الذي غارقت في النعم ومن كتر ما طالت عندك النعم نسيتها اصلا. يعني الواحد مننا مثلا ما بيحسش بالنعمه الا لما يبتلى فيها شويه كده، يحس قد ايه كانت عظيمه. انا كان عندي، اللهم اشفينا واشفي كل مسلم، كان عندي دور مجرين رهيب جدا، كان قاعد معايا اسبوع تقريبا ما بيروحش، هو يقل يعلى لكن ما بيروحش. فكنت اصحى من النوم صدقا ولا اقول لهم يا قد ايه نعمه ان الانسان يصحى من النوم ما فيش صداع. ما انا ما بصحى الصداع في دماغي، انام الصداع في دماغي، اروح الصداع في دماغي، اما يجي يوم واصحى ما فيش صداع، ايه ده ما فيش صداع، الله. طب ما انت طول عمرك ما عندكيش صداع، بتصحي من النوم كويسه يعني. بس الالف بتاع النعمه نساكي انها نعمه. لما الواحد فينا صبعه بيتكسر، ها، وتلاقيه مش عارف يمسك الصابونه، مش عارف كيف يفك فرشة السنان، مش عارف يمسك المعلقه، صبعي مكسور، عماله اصوب. بعد شهر اول ما تفك ايدك، يا الحمد لله صبعي اتفك، انا عارفه امسك الصابونه، انا بعرف امسك فرشه السنان، طلعت صبع نعمه. اما هو الصبع ده معاكي بقاله 60 سنه، بس ما خدتش بالي الا لما اتجبس اسبوع، لما اتجبس شهر. هي دي الفكره، انه الانسان بيألف النعم فلا يرى نفسه منعم عليه، وبالتالي لا يرى نفسه يتوجب عليه انه يشكر على النعمه. ليه؟ لانه يقعد يبص فيك فين هو، فين يا اختي، ده احنا غلابه والله، ولا يرى. علشان كده اهم واجب الانسان يعيشه من قصه قريش، لا تجعل الفك للنعمه يذهب من قلبك الشعور بكونها نعمه. اقعد مع نفسك ودور على النعم، علشان تتعبد شاكرا بالنعمه. وكل نعمه ولها عبادتها الخاصه بيها. يعني انا اعرف واحده، والله هذه حقيقه، اعرف واحده رقيقه الحال، يعني على قد حالها هي وزوجها، بسيط الحال، بس هي مصاحبه ناس اغنيه شويه، فكل ما اصحابها الاغنياء يعملوا حاجه تروح تصوت لجوزها وتعيط: انا عايزه اعمل زيهم، عايزه اروح اعمل عمره، عايزه اعمل اطعام، عايزه اعمل. يا ستي طب انا نعمه الفلوس دي مش عندي، وانت ليه مصره تتعبدي بنعمه الجيران؟ دي مش بتاعتنا احنا. لا اله الا الله، ما انت عندك نعم تانية، ما تتعبدي بنعمك يا ستي. انما من الغباء، انا باكد تاني اهو، واحيانا بيبقى من الحسد، واحيانا بيبقى من ثقافه الخطيع، ان انت ماشي كده وخلاص. وهي ده انت عارفه ان العبادات رخره موضه. يعني العلوم موضه والعباده موضه وكل حاجه بقى. يعني ثقافه التقليد، الله المستعان، الله المستعان. مش عايزه اقعد اهزق بقى كتير، انا بس عايزه اقول اللفته وخلاص. دوري على النعمه بتاعتك، دوري ازاي النعمه بتاعتك تستخدم في العباده لكي تكوني بيها شاكره لله عز وجل بتاعتك، مش بتاعت الجيران، بتاعتك انت. واشغلي نفسك بنعمتك اللي تشكري عليها، وجددي تذكير نفسك بالنعمه علشان لا يقع الالف. يعني انا اعرف ناس ربنا من عليهم وانتقلوا الى شقه واسعه او عماره واسعه او حاجه واسعه، بس كانوا اصلهم بسطاء فقراء في شقه ضيقه، فسبحان ربي العظيم. فناس قالوا لهم ما تبيعوا الشقه الضيقه دي بقى وتتخلصوا منها، فقالوا لهم لا والله، ده الشقه دي هي اللي بتجدد علينا النعم. كل ما الواحد يروح يقعد فيها ساعتين، يجي يرجع الشقه الواسعه يقول يا على السعه، يا على الجمال، يا على النعمة. اختفي رجلك وروحي اي مستشفى، هترجعي هناك تقولي يا على الصحة اللي انا فيها، ايه النعمة دي يا رب. كان عندي حاجة كده، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين، كان عندي حاجة في مستشفى الاورام، فسبحان ربي العظيم. تخشي المستشفى تقولي هي البلد كلها عندها اورام ولا ايه، ومفيش حد ما عندوش اورام؟ حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا جدا والله. تروحي مستشفى العيون، هي الناس كلها عينيها بايظة ولا ايه؟ ومفيش حد عنده. تروحي المحكمة، هي كل الخلق قضايا ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. تروحي المقبرة، هي كل الناس بتموت ولا ايه؟ هو مفيش احياء. الحقيقة يعني رؤية الاهل البلاء يجعلك تستشعر المنة عليك انت بقى، وانت اهل العافية، وانت اهل النعماء، انت تشوف النعمة. فلازم بالذات اللي بيقول انا ما عنديش حاجه حلو، اقعد مع نفسك، اقعدي مع نفسك ودوري، دوري على نعمه سابغه دائمه مألوفه، مألوفه والله ألفتيها، نعمه واسعه كبيره سابغه لكنها مألوفه. عارفه انا كنت احيانا اعمل التجربه دي، غمضي عينك ربع ساعه، جربي تربطي حاجه على عينك وتقضي ساعة أو نص ساعة وانتي ربطها تماما في البيت، وتروحي الحمام وانتي ربطها، وتخشي المطبخ وانتي ربطها، وتروحي الشقة وانتي ربطها، وتقعدي تتفرجي على الأخبار وانتي ربطها، كله وانتي ربطها. بعدين فيكيها بعد ساعة، ياه ايه النعمة دي، الله على نعمة النظر. ده الدنيا من غير نظر دي ولا حاجة ولا حاجة. وكل الناس بتشوف، اي حد يقول لك ما كل الناس بتشوف، بس انت حسي نعمه الشوفان عشان تستخدميها في رضا الله عز وجل. لما تحسي بالنعمه هتعبدي الله عز وجل بهذه النعمه، بس لازم تحسي بالنعمه. قبل ما تحسي بيها مش هتبقي شايفه انه في عباده تنبني عليها، وليه يعني، وانا فين النعمه يعني، ما كل الناس معاهم. استشعري بخصوصيه العطاء من الله عز وجل لك، ده اللي هيساعدك على العبادة. زي ما ربنا قالها لهم، قال لهم يا قريش يلي ألفتم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وما كان هذا إلا من فضلي عليكم وتمكيني لكم، اعبدوني الرب الذي مكنت لكم. وذلك هنا في حتة رب هذا البيت بقى، فليعبدوا. الفاء هذه العلماء قالوا الفاء هذه تشعر على أن ما قبلها كان شرطا له، يعني هو اللي يؤدي، هو الذي لأجله انبنت على الشيطان. يعبدوا كونهم ألفوا النعمة وامتن عليهم بالنعمة، يتوجب عليهم أن يعبدوا. فليعبدوا رب هذا البيت، ما قالش الإله الواحد، ولا قال إله محمد، ولا قال رب محمد، إنما أولا بالربوبية، وبعدين بين موطن من أهم مواطن الربوبية، عطاء الله عز وجل لهم بهذا البيت الذي اختصهم به، والناس كلهم بعاد عنه وربنا يقربهم منه. رب هذا البيت، بيت الله، وما قالش مثلا إله هذا البيت أو لا، إنما الرب، عشان رؤية نعمة الربوبية. لأنه الحقيقة أنه اللي حصل في قصة الفيل كان محض ربوبية، ولا كان في حاجة استحقوا لأهلها أو مثوبة فعلوها فأثيبوا؟ لا خالص، محض تفضل، محض منة الرب الذي خلق ودبر وأمر ليصون هذه البقعة المقدسة ويرفعها ويرفع ذكرها ويرفع ذكر ساكنيها، هو الرب سبحانه وتعالى المتفضل ابتداء، عطاء ربوبية محض. وبسبب هذا البيت كان هذا السؤدد، وكان هذا النعيم، وكان هذا الشرف. لذلك كل مسلم يجد لهذا البيت في قلبه مهابة وإجلال وتعظيم، لأنه بيت الله، بيت الله الحرام. فتوجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. والحقيقة للأسف الشديد، وأنا يعني والله يسؤني أن أقول مثل هذا لكنه مشاهد، يعني في أسأل الله عز وجل أن يرفع عني وعنكم كل كرب، بس في فترة من الفترات كنت في عمرة والتقيت بعض أخواتي الحبيبات من أهل بلاد الحجاز، وكان الحوار عن الذهاب إلى الكعبة. فسبحان ربي العظيم، أنا شخصيا يعني صدمت، يعني بعض الأخوات اللي جالستهم كانوا من ساكني مكة ومع ذلك لا يذهبون لصلاة التراويح. ليه؟ تقولك ترى زحمة زحمة. أنا التقيت واحدة، كنا في الرياض، التقيت واحدة ما حجت وعندها 55 سنة، فبقول لها يعني ما حجيتي؟ قلت والله كل عام يعني بقول بروح العام، ما بقدر العام اللي بعده. وهي دي إشكالية الألف، هي حاسة ان هي يعني ما كانش السنة دي، السنة الجاية ما كانش الجاية اللي بعدها، ليه ما الكعبة ايه اركب الباص هناك، باص ايه لا طيارة بقى هناك. وحجيت وخلصت القصة، والحملات سهلة ومتوفرة والدنيا سهلة ومتوفرة. الحقيقة انه دي غلطة كبيرة جدا يقع فيها كثير من الناس الذين يألفون النعمة فيتكاسلون عن استخدامها بالعبادة للمنعم سبحانه وتعالى فتسلب فجأة. فجأة نعمة البصر عطيتها استخدمتهاش فراحت، نعمة الصحة وعطيتها فما استخدمتهاش فراحت، ما لحقتش تستخدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الحديث يقول من أراد الحج فليتعجل، يتعجل. وبعدين قال العوارض التي تعرض للإنسان، الدابة قد تضل، والمال قد يفنى، والعافية قد تذهب، يعني أنا أسوقه بالمعنى، لكن النص الأولي اللي هو من أراد الحج فليتعجل فهذا نص. فالفكرة في كده أنك تعجل باستخدام النعمة في رضا الله عز وجل، ولا تميت الشعور بالنعمة بالألف، لا تميت الشعور بالنعمة. عارفة لما كانوا يقولوا لا كرامة لنبي في أرضه، هذه حقيقة. يعني ممكن الإنسان العالم مثلا يبقى عالم وفز، بس ما أحد ينتفع منه، لا أمه ولا أخواته ولا أصحابه ولا معارفه. ليه؟ يعني ما قاعد معنا هنا على طول. هو نفس الشخص ده لو عمل محاضرة في بلد مثلا على بعد مش عارفة كم ساعة بالطائرة ولا كم ساعة بالقطار، تلاقي الناس أعداد وغفيرة ومتجمعين وعايزين يسمعوه، وأبو مين يسلم عليه، وأبو مين يعرض عليه المسائل، بس اللي قاعدين جنبه ألفوا فزهدوا فيه. بس ده نعمة، خسارة أنك تضيع النعمة. من النعم الحلوة جدا برضو مثلا على سبيل المثال الأب والأم، الأب والأم وجودهم في حياتك نعمة، بس أحيانا بيبقوا ما هم قاعدين، يعني هم يروحوا فين، ما هم قاعدين، ما بتحسش بقدر الفقد إلا لما يموتوا، بتتقهر بقى، الله يرحمك يا رب، الله يرحمك يا رب، وتتقهر فعلا، يا ريتني كنت بريتهم، يا ريتني كنت أكرمتهم، يا ريتني كنت عملت لي، يحصل لك يعني عناء. ده طبعا لو تلمست النعمة، وإلا مبدأ انك انت مش شايف النعمة موجود. وكتير من الناس النعمة بتيجي وبتروح ومش شايفها اصلا، شايفها لما جت ولا شايفها لما راحت. ليه؟ بالغشاوة التي على عينه، بالران الذي على قلبه. فلازم الانسان ينقذ نفسه من اشكالية الف النعم، لانه للأسف الشديد انت هتسأل عليها حتى وان الفتها، ومن الفك لها لم تراها فلم تشكر عليه ستسأل عليه. مش عشان انت مش شايفها تبقى مش موجودة، ومش عشان انت مش شايفها ومعتبرها مش موجودة وما شكرتش عليها تبقى هي بجد مش موجودة وما كانش لازم تشكر عليها. لا، هي موجودة يبقى لازم تشكر عليها، وهتسأل عن شكرك عليها بقطع النظر عن انك شفتها ولا ما شفتهاش. دي غلطتك، دي مشكلتك. ولذلك اقعدي مع نفسك ودوري على النعم، مش لازم ابدا تدوري بس على المصائب والبلايا والابتلاءات يعني حاولي تبحثي عن النعم اللي تشكري عليها، انك تبتدي والشكر زي ما قلت ايه، اعملوا آلة داودة شكر عملي، مش عايزين شكرا يا ربي، شكر انشا او انت بحبك يا ربنا، وهي متبرجة ومتنمصة ووشمة وكل البلاوي، وبحبك بتحبك ايه، فين بحبك دي، فين العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أهو ده التعريف الجامع للعبادة، اسم جامع يعني يجمع كل حاجة، كل إيه، كل ما يحبه الله ويرضاه، بس بدم شرعه يبقى يحبه ويرضاه، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، سواء أقوال القلب أو أقوال اللسان، الظاهرة أو الباطنة، الأعمال الظاهرة، الأعمال الباطنة، الأقوال الظاهرة، الأقوال الباطنة، كل دي عبادة. فتحسس النعمة واشكر عليها. وبقول تاني هو مش شرط ان كلنا نبقى مش شعلقين بنعمة غيرنا وعايزين نشكر بنفس طريقة غير ده، ما يمكن نعمته مش عندي وانا عندي نعمة تانية محتاجة اشكر عليها. فليعبدوا الرب المنعم عليهم بنعمة إلاف رحلة الشتاء وإلاف رحلة الصيف، الذي حمى لهم هذا البيت، الذي شرفهم بهذا البيت، الذي عصمهم من الاعتداء ومن المهانة ومن أن يتخطفهم الناس كما هي ثقافة الجزيرة العربية بنسبهم إلى هذا البيت. ثم يذكر الله عز وجل لهم نعمتين أخريين من آثار التمكين اللي حصل لهم بسبب رحلة الشتاء والصيف، برضو تتمة في التعريف والتبيين بالنعمة المضمرة. النعمتين اللي احنا هنقولهم دول القرشيين وأهل مكة غرقانين فيهم لشوشتهم، كانوا وما زالوا على فكرة، يعني كانوا وما زالوا غرقانين في النعمتين دول، بس كثير منهم لا يشعر بها بسبب إلاف الألف، الألف التام الذي حصل مع هذه النعم خلاهم ما يشوفوهاش. ولذلك نص الله عليها ذكرى، يعني ربنا بيذكرهم بيها، بيقول لهم شوفوا النعمة دي. ها يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، دي كلها من ثمار تدبير الله عز وجل رب هذا البيت لصيانة أهل هذا البيت ولرفعة أهل هذا البيت، فحصل لهم هذه النعمة. من هذه النعمة الملموسة المحسوسة البين قوسين اللي ماتت بالألف، مات الشعور بها مع الألف. رقم واحد أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع. الجزيرة العربية كلها صحراء، ده الأصل. سيبيكي بقى من علامات الساعة اللي عمالة تظهر دي، وكل شوية سيول وأنهار وأمطار، حاجة آية من آيات الله عز وجل، لأن النبي أخبر أنه من علامات الساعة اللي هي الصغرى اللي هي في آخر الزمان أن تعود أرض العرب مروجا وأودية، ترجع جناتا وأنهارا زي ما كانت، كانت زمان خالص احنا ما أدركناش، زي يمكن يعني حتى من حدود معرفتنا من أيام زمن إبراهيم عليه السلام وهي صحراء، يبقى معنى ذلك أنه من قبل هذا بأزمنة، لكن ترجع تاني فيها جنات وأنهار. وإحنا دلوقتي بنشوف يعني كان في من قيمة كام يوم أمطار في مكة، ويجيبوا الصورة كده على جبال مكة، الجبال كلها اكتسط خضرة، حاجة آية من آيات الله عز وجل. الجبال اللي كانت بتبقى بني سودة كلها أخضر خفيف. يعني أنا مرة رحت مكة بس بعد عز الخضرة، اللي هو في بداية بقى اللي هي إيه لما تبتدي تصفر، فكانت الجبال كلها صفرة علشان الخضرة لما نشفت بدأت تصفر قبل ما تيبس وتتكسر وتظهر لون الجبال تاني. فسبحان من يكسوها، يعني ودلوقتي بقى سيول في جدة وسيول في مكة وسيول في مش عارفة فين وسلوج في، كانوا امبارح بيقولوا اللي هي حتة كده مشهورة هناك فيها سلوج ومش عارفة تبوك باين ولا ايه، حتت كتيرة كده يعني في تغيرات مناخية وتغيرات عجيبة، يعني تحس ان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني انه كانت لحد في زمان النبوة وفي زمان نزول هذه الآيات وما قبلها كانت جزيرة العرب دي صحراء قاحلة، يعني لو لقوا شوية مياه كده يقعدوا حواليها، أي بئر ماء يتجمعوا ويقعدوا حواليها، وهم عرب رحل شايلين الخيمة على رقبتهم ويلفوا حيث وجد المرعى حيث وجد الماء، ينزلون يأكلون ويشربون. العرب كان كله كده إلا أهل مكة كانوا حاجة تانية خالص، كانوا زي ما ربنا قال أطعامهم من جوع، مش هم اللي أكلوا نفسهم، لا ربنا هو الذي ساق لهم الطعام سوقا، زي ما ربنا قالها في الموطن الآخر يجبى إليه ثمرات كل شيء. تجد الشام بتشيل وتشيل الزبيب وتشيل المشمش وتشيل التين وتشيل الزيتون وعصير زيت الزيتون وتشيل الهيصة وتروح تتاجر توديها مكة، وتلاقي اليمن التمور والبلح والألبان والخيرات والقديد والمش عارفة والأقط وتشيل وتروح توديها مكة. فتروح في أي وقت في مكة تلاقي الأكل اللي جاي من يمين وجاي من الشمال وجاي من فوق وجاي من تحت، تروحي الأسواق في مكة تشوفي فواكه من كل بلاد العالم صدقا مش هزار، يعني تخشي مثلا مول الجناح بتاع الفواكه تلاقي فواكه جاية من الهند وفواكه جاية من الصين وفواكه جاية من فيتنام وفواكه مستوردة من أمريكا وفواكه جاية من أستراليا وفواكه جاية من مصر وفواكه جاية من جنوب أفريقيا. إيه ده كل ده؟ إيه ده كل يجبى إليه، يجي غصبا عنهم يتحط هناك في مكة، يقوم هم يطعموا. مين اللي أطعمهم؟ الله. لا شطارة ولا جدعنة ولا فهلوة ولا بصفة ذاتية فيهم ولا عشان هم حاجة خاصة بهم، لا، هذا فعل رب هذا البيت الذي شاء لهذا البيت أن يحاط بهذا الخير. ولذلك ما تلاقيش حد يجوع في مكة، يعني فضل الله عز وجل. كان في زمان التكاية، والتكاية دي كانت بتتقرب بها البلاد المسلمة والشخصيات المسلمة، يعملوا في مكة تكاية. التكاية دي، التكية دي عبارة عن الدار التي تعد لاستضافة الناس، يعني انت تخش يغرفوا ويأكل بس، لا يسألوك انت مين ولا عايز ايه، لا هي تكية. ولذلك احنا كان زمان المثل يقولك وانا فتحها تكية، يعني التكية دي يعني ايه؟ للناس بتاكل ببلاش، يعني كده انت تخش كان في تكية للأتراك وتكية للمصريين وتكية للمغاربة وتكية للباشا الفلاني وتكية للشريف الفلاني، وكل واحد عايز يتصدق ويتقرب إلى الله عز وجل يروح يعمل له تكية هناك في مكة. فتلاقي الإنسان ما كلش هنا هياكل هنا، هياكل هنا ما كلش هنا وهنا معاه فلوس وزاد وزودته ما شاء الله اللهم بارك، ما يجوعش أبدا يأكل ما شاء الله اللهم بارك. تجدي مش عايز أقول يعني أحيانا بتحسي والله العظيم النفر بيخاف على المسلمين لا تسلم منهم النعمة بهدرها. يعني أنا كنت في مرة، اللهم ردنا إلى بيتك الحرام ردا جميلا اللهم أمين، كنت في مرة في عمرة اللهم ارفع الغمة عني وعن كل مسلم اللهم أمين. فروحنا ناكل في مطعم كده، مش عايزه اقول لك انا قاعده شايفه العامل عامل مثلا مش عارفه باكستاني او منجلاديش او كده بيلم كميه رز بيرميه مرمي كميه شويله، اقسم بالله شويله، يعني ممكن حد يجيب مثلا يحط قدامه منيو 5 6 7 اصناف ياخد لحسه من ده ولحسه من ده ولحسه من ده ويقول يمشي ومحدش يجي ياكل بعده، لا انما لا تسالونا يومئذ عن النعيم، يعني ما نعمه الطعام تستوجب صيانه الطعام بما يرضي الله. انت اللي معك فلوس وانت اللي جبت الاكل، انت المسؤول عن صونه، انا ماليش دعوه، انا مش مسؤوله امشي وراك صون لك، انت اللي مسؤول عن صونه، اطلبي على قد ما تاكلي واللي يفيض منك خديه اتصدقي بيه يا ستي. ده انت لو عديتي الطريق ده هو هتلاقي مئات الناس قاعدة، اي حاجة من اللي انت هتوزعيها ده هيفرحوا بيه مئات الناس مش واحد ولا اتنين. انا ما طبعا بقى يعني خي برستيجي ما اقدرش اقول لهم ما اعرفش عبدي الحاجات دي، فاقوم انا انا بس قصه كنت سمعتها من الدكتور عبد الوهاب المسيري ربنا يرحمه يا رب، بيقول كنا يعني الراجل بقى واحد مشهور وكده، فكنا عاملين بيقول عمل فرح لحد من اولاده في فندق كبير، يمكن انا قلت القصه قبل كده. فبيقول فكان بوفيه فخم جدا، واشترطوا طبعا ان البوفيه يبقى 5 نجوم واوبن بوفيه ومش عارف، فعملنا البوفيه. فبيقول انا يوم الفرح ويوم البوفيه رحت للراجل بتاع البوفيه، قلت له اللي بيفيض من الاكل ده انتوا بتعملوه بايه؟ فبيقول رد عليا بكل عنجهيه وبكل تكبر، وقال من طرف مناخيره طبعا ده بوبال ده بيترمى طبعا يا فندم، دي حاجات بتبقى ويست وما نقدرش سمعتنا بنرميها. قال له طب بص حضرتك انا هجيب يوم الفرح معايا شويه كراتين وحلل، من فضل حضرتك كل اللي يفيض من البوفوي بتاعنا عبه لنا في الكراتين بتاعنا، احنا ما بنرميش والله دي من بقه. فبيقول طبعا كان موقف مستغربين جدا، عمره ما حصل كده في 5 نجوم ان الناس الايحه القل يلبوا بقى ياكلوا، بس هو كان راجل له دماغ بقى. بيقول فجمعت الطعام كله ولم نترك شيئا بعد البوفيه لما ناكله في كراتين، بيقول واخذت الكراتين كما هي، يعني حتى لم اذهب بها الى البيت او اتعب نفسي في اعاده تنظيمها او كده، لا كما هي ذهبت بها الى حي السيده زينب، حي معروف انه بسيط شويه في مصر، وذهبت الى الناس هناك وفتحت لهم الكراتين. يقول ما تركوا منها رزايه، بس انا شلت من هنا وديت هنا، صعب عليا ان انا اهدر المال. انا بقى اللي اروح اعمل له كده؟ لا، انت صاحب المال مسؤول عنه، انت اللي تتولى مهمه عدم هدره، ماليش دعوه، دي مسؤوليتك انت. زي ما استمتعت تسال، ومن سؤالك هدر ولا لا؟ ضيع ولا لا؟ فالفكره انه صاحب النعمه لازم يحافظ عليها. يعني كان في رسائل مؤرخه لما كان علماء البلاد العربية أفتوا بوجوب إعطاء الزكاة لأهل المدينة كونهم كان عندهم مجاعة، وكان من أوائل المتبرعين دولة الصومال. أنت لما بتقرأي التاريخ بيحصل لك حالة من الذهول من تبادل الأدوار، إزاي الغني بقى هو الفقير، والفقير بقى هو الغني، والقوي بقى هو الضعيف، والضعيف بقى هو القوي، واللي بيشتري بقى هو اللي بتباع، واللي بتباع فهو اللي بيشتري حاجة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكله بيختبر هتعمل إيه في الضراء وهتعمل إيه في السراء. هنا الآية بتتكلم عن نعمة السراء على وجه الخصوص، نعمة وأطعمهم من جوع، هذه نعمة أن يطعمك من جوع. طيب وأطعمهم نعمة، لكن لا تستشعر جمال الطعام إلا إذا كان من جوع. جربي كده، يعني ما تكوني جعانة، دي حصلت، كنت جعانة ورحت فطار أكلت الأكل تحفة، إيه الجمال ده، ده أطعم مطعم من الطعامة، ها؟ بس قدر لي إن أنا أروح لنفس المكان وأجيب نفس الطلب بس وأنا شبعانة، أجي أكل هي الأكل مش حلو ليه زي المرة اللي فاتت، يعني حاسة مش عارفة، حاسة إن الملح مش مظبوط شوية المرة دي، التوابل مش مظبوطة شوية، الصوصات بتاعته مش كافية، أنا بحب الطحينة، الطحينة مش كتيرة، لا هو في إيه، مش عارفة في إيه، مش لما فكرت كان هو ده، كنت في المرة الأولانية جعانة حسيت بحلاوة الأكل إنه دخل على جوع، لكن لما تبقى شبعان بتحسش إلا بعيوب الأكل، إشكالياته، عدم ضبطه. ولذلك أعظم استمتاع هو ما كان في إثر فقد، زي ما قلت لك إيدك السليمة طول السنة بتحسيش بيها، إنما بتحسي بيها أول ما نفك الجبس، ياه إيه ده، ده الإيد نعمة حلاوة بقى. ولذلك شوفي هنا وأطعمهم من جوع، علشان هو ده أحلى طعام يطعم، هو اللي جاي لك بعد جوع، ها؟ بعد ما حسيت بالجوع هتحس بنعمة الطعام، بنعمة الشبع، بنعمة الأكل. أحيانا ابن القيم بيذكر دي كحكمة من حكم الصيام، يعني ليه الشرع يجوعنا يعني ويخلينا نجوع 16 ساعة ولا 17 ساعة ليه؟ لأنه الأكل بعد ما تبقى جعان حاجة تانية، طعم مختلف، ولذلك الناس تقولك أكل رمضان أطعم من أكل السنة. لا، هو نفس الأكل وهي نفس المدام وهي نفس الطبخة، بس كل الحكاية إن أنت في رمضان تبي واكلها على جوع 16 ساعة، إنما أنت فترة وراحة تتغدي وأنت مزمزها أصلا، أنت بتندور أتغدى ليه أنا شبعان، فيعني بتحطي إيدك تقولي لا الملح مش مظبوط، مش جعانة، ها مش جعانة، استني لما يجوع، اللي بيجوع بيحب ياكل، استني لما يجوع، اللي بيجوع بيشوف الأكل جميل. ف أطعمهم من جوع حقيقي حقيقي، كانوا يكابدون، كانوا يعيشون، لو حصل أي إشكال يعيشون القحط، يعيشون المجاعات، فأبى الله عز وجل إلا أن يرفع ذكرهم ويعلي قدرهم بالبيت، فصارت الناس بتتهافت على سوق الشراء المجمعة اللي موجودة في قلب موسم الحج، فكل الناس تجيب أفكارها وتخزيناتها وتمويلاتها والبضاعة المأكولات والمطعومات والأقوات اللي عندها، وتيجي بيها لقلب مكة علشان تبيع، وعلشان أهل مكة يأكلوا ويشبعوا ويشربوا وينبسطوا. هذه منا يذكروا، على فكرة هم كده بقى وفضل الحال كده، بس التذكير بالنعمة يعينك على إعادة رؤيتها، فكرك بالنعمة، وفكرك أن أنت الله يرحم، أنت تعايريني، أنا مش بعايرك، أنا بس بفكرك والله، يعني يا ريت أنت تفتكري من نفسك بدل ما تضطريني أن أنا أفكرك وتعتبريني بعايرك وبقيل أدبي عليك، لا بس الله يرحم. واحدة كانت نكتة، واحدة يعني كانت بتتأنزح على واحدة وبتقول أصلي بابي مش عارفة، قلت لها بابي بابي الله يرحم بابي اللي كان بيركب الحمار ويشد الباب وراه، بابي هي بنت بابي. أحيانا في ناس كده بتبقى عايزة تقولي لها الله يرحم فعلا، يعني مش مهم أبدا إن أنا استنى لما الناس تذكرني، أنا اللي لازم أفكر نفسي. احيانا ربنا يسترك يرفعك، يعني يعمل لك كده هاله كده قدر كده، زي ما عملها هنا لاهل البيت هاله كده وقدر، بس هنا بيفكرهم يذكرهم، يقول واطعمكم من جوع، ولا ايه؟ ولا نسيتوا اللي انتوا كنتوا جعانين وربنا اللي اطعمكم برحله الشتاء والصيف، نسيتوا؟ لا، افتكروا النعمه عشان تشكروا المنعم. اوعى الفك من النعمه ينسيك، ها ينسيك عطاء الله عز وجل، ينسيك حالك قبل النعمة، حالك وانت فقير، حالك وانت مريض، حالك وانت معوز، حالك وانت مضطر، حالك وانت بتبكي من الألم، بتبكي من الفقر، بتبكي من التعب، بتبكي من الشدة. اوعى تنسى، اوعى لما يغلب عليك الطبيعة البشرية الإنسانية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. اوعى تغلب عليك صفة الجاحدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، والله وبالك عنده، عندي أنا، نحن فخامتنا. شفتي بقى، شفتي النعمة تبصي عليها علشان تستعمليها في شكر الله عز وجل، ولما تلاقي نفسك ازدريتي النعمة ولا نسيتيها، فكري نفسك بحرمان النعم، بفقد النعم، بزوال النعمة، بما قبل النعمة، هتلاقيك فوقتي وانتبهتي. هنا ربنا ذكرهم، الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم هو الله عز وجل، ومن جوع، لأن الطعام من جوع حاجة تانية خالص، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، برضو الأمان الدائم المتصل غير الأمان اللي بعد خوف. لما يبقى إنسان مطارد وبيلف وبيهرب وبيجري وعليه قضية وعايزين يقبضوا عليه وهنا وهنا وهنا، ها، وبعدين فجأة يطلع له إعفاء أو حكم بالبراءة ويعيش في الدنيا تاني، مش مطارد وماشي ورايح وجاي، حاسس بالأمان، ده شعور تاني كتير مننا ممكن ما نعرفوش لأنه ما عشتش الخوف. أكتر واحد هيحس بيه اللي جرب لحظة خوف، يوم خوف، شهر خوف، عشت الرعب، أول ما يجيك الأمان تحس نعمة الأمان. الأمان نعمة حقيقية، أسأل الله عز وجل أن يمن على الأمة بالأمن والأمان، أن يؤمننا في بيوتنا وفي أوطاننا وفي مساجدنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، انك تبقى آمن. ومن اعظم النعم اللي ربنا امتن بها على اهل البيت، رب البيت امتن عليهم بها، نعمة الامن، قال ومن دخله كان آمنا. احنا قلنا قبل كده ان الحكم ده تكليفي وليس كوني، شرعي وليس كوني، يعني ومن دخله فامنوه اوعوا. والحقيقة العرب كانت في الحتة دي جدعة، يعني مش عايز اقول احسن احيانا من بعض الناس اللي يتأخروا في الإسلام مثلا، أو بعض الدول اللي تأخرت في الإسلام وادعت زورا أنها مسلمين زي القرامطة وغيرهم مثلا. العرب كان الواحد منهم إذا دخل الحرم فرأى قاتل أبيه، والعرب بقى ما تعرفش في أبوها حد، يغض الطرف عنه لأنه في الحرم، كانوا يحترمون الحرم، فإذا دخل المرء الحرم خلاص خلصت، ما يقدروش أبدا يخيفوه في الحرم. والحقيقة دي مشكلة كبيرة جدا، يعني حاليا بعض الناس بيقع في هذه الإشكالية، إنك ما تؤمنش اللي قاعد في الحرم، يعني أنا بقى واقف في الحرم وإنت تيجي تخوفني وترعبني وأنا مرعوب، وبعدين تقولك ما تخافيش ما تخافيش إنت في حرم الله، طب ما إنت مخوفاني هو ما تخافيش إيه بقى، تقولي لي ما عشان اجراءات ومش اجراءات، بتعمل لي اجراءات بره، حرم الله امن، ما ينفعش اخش خايف، ما ينفعش اخش تخوفني، غلط عليك انك تخوفني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك انك تخوفني في بيت الله الحرام، ازاي اخاف في بيت الله الحرام؟ كان في فتره من الفترات الناس تخش في بيت الله الحرام خايفه تتسرق، خايفه عيالها تتخطف، خايفه مش عارفه ايه بتحصل لها ايه، خايفه تتاخد، دي مشكله، دي مسؤولية علينا احنا كلنا البشر المسلمين، وخصوصا من هم اهل البيت الحرام المسؤولين عنه، لازم يؤمن الانسان في البيت الحرام. العلماء لما تكلموا مثلا عن اي مرتكب جريمة خطيرة اوى الى الحرم يعمل ايه، العلماء كلهم قالوا يلجأ الى الخروج لكن لا يعتدى عليه في الحرم، وهو مرتكب جريمة كبيرة بس ما نعتدي عليه في الحرم، انما نلجئه للخروج من الحرم، بقطع النظر عن هنلجئه ازاي، لكن يلجأ للخروج، انما يخوف في الحرم ويبقى أحيانا مننا وعلينا، يعني مثلا القصة دي حصلت لأخويا، كان بيطوف مرة بيقول حسيت إن واحد بيحط إيده في جيبي، رحت ماسك إيده جوه جيبي، هي جوه جيبي، رحت قافش إيده جوه جيبي ومسكته ويحيط وسيبني وطلع مصري، يعني زيتنا في دقنا كمان، قال له يعني أنت جاي في الحرم تسرق الناس، جاي تسرق الناس، يعني ما كفاك الأسواق والملاعب وأماكن البيع ما كفاك كل هذا، وبلغ من خبثك وشرك أن تأتي إلى بيت الله الحرام فتؤذي الموطن الذي أمرنا الله بتأمين الخلق فيه، خبيث، شوف الخبث، اللهم أمننا، اللهم أمننا، نعمة الأمن من أجل النعم، إنك تبقى هانئ البال. وهنا انا عايزه اقول نعمه من من من انواع الامن اللي يعني اسمحوا لي الفت النظر اليها، لانه انا صراحه بحس انها مفتقده في كثير من بيوتات المسلمين، وانا اسميها الامن العاطفي. احيانا بيبقى في حاله من الرعب في التعامل، انت حاسس ان انت مش قادر تبقى براحتك، مش قادر تتعامل بأريحية، كل كلمة يدققه، كل نظرة يعلقه، كل موقف يحققه، فتحس ان مفيش أريحية. النوع ده من العلاقات بتبقى أشبه بالعلاقات المسمومة اللي بتفقد الإنسان السعادة في التواصل. أنا مش هناقش اللي بيعمله كده، لكن أنا هناقشك وناقش نفسي، اوعي تكوني كده، اوعي تكوني ذلك الإنسان المسمم لغيره اللي هو كل حياته يدقق ويعلق ويحقق ويتكلم ويعاتب ويشاكل خليكي سهلة. رحم الله رجلا سمحا، سهلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، الدنيا سهلة، تحس إن هو سهل يسير قريب. الإنسان لما يتعامل معاكي يحس إن أنت أمان، يعني مش أبو لمس، أماصة تجيش جنبها ونخلص منها، دول أشرار، دول ربنا يكفينا شرهم، لا دول ابعد عن الشر وغنيله، عارفة؟ لا ما ينفعش، احنا محتاجين والله تعديل سلوكي، تعديل تواصل، تعديل أخلاق، احنا محتاجين كمسلمين نتعلم القرآن ونتعلم نعمل بيه. نتعلم إزاي نكون رحمة لبعضنا البعض، أنس لبعضنا البعض، أمن لبعضنا البعض، إطعام لبعضنا البعض، جود لبعضنا البعض، كرم لبعضنا البعض، سماحة لبعضنا البعض. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فضلا منك وتكرما. اللهم ثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم نسألك شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اللهم ثبتنا، اللهم علمنا، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا أحسن خاتمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأحبابنا ولعلمائنا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.